إهداء إلى بريتون إدواردز. تتمتع شركة أبل بمجموعة جوهرية من المواهب والمهارات، وتلك المواهب هي أننا حسب ما أعتقد نقدم تصميمات جيدة للمكونات الصلبة للحاسبات الآلية، ونقدم تصميمات صناعية جيدة للغاية، ونصمم نظم تشغيل وبرامج حاسب جيدة. كذلك فإننا نجيد بحق تجميع كل ذلك في منتج واحد. إننا الشركة الوحيدة في عالم صناعة الحاسب الآلي التي تفعل ذلك. ستيف جوبز، رولينغ ستون، 25 ديسمبر 2003.